من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت خيطان الجديدة، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول راي عين سين. أخونا يشكو من أخ له ويقول إنه يقترف بعض المعاصي، وقد نصحه كثيرا إلا أن الأمر آل به إلى المجاهرة، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه في هذا الموضوع لو تكرمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الواجب على المسلمين ما بينهم هو التناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، كما قال الله عز وجل في كتابه المبين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. هاتان الآيتان مع الحديث الشريف كلها تدل على وجوب التناصح والتعاون على الخير والتواصي بالحق. فإذا رأى المسلم من أخيه تكاسلا عن ما أوجب الله أو ارتكابا لما حرم الله وجب نصحه، وجب أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يصلح المجتمع، حتى يظهر الخير، وحتى يختفي الشر، كما قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرجه الإمام مسلم صحيح. فأنت أيها السائل ما دمت نصحته ووجهته إلى الخير ولكنه ما زاده ذلك إلا إظهارا للمعصية، فينبغي لك هجره وعدم اتخاذه صاحبا ولا صديقا، وينبغي لك أن تشجع غيرك من الذين قد يؤثرون عليه وقد يحترمهم أكثر على نصيحته ودعوته إلى الله، لعل الله ينفع بذلك. وإن رأيت أن الهجر يزيده شرا وأن اتصالك به أنفع له في دينه وأقل لشره فلا تهجره، لأن الهجر يقصد منه العلاج، هو دواء، فإذا كان لا ينفع بل يزيد الداء داء فأنت تعمل ما هو الأصلح من الاتصال به وتكرار النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير اتخاذه صاحبا ولا صديقا، لعل الله ينفع بذلك. وهذا هو أحسن ما قيل في هذا من كلام أهل العلم رحمهم الله. نعم، بارك الله فيكم. أخ بعث برسالة يقول مرسلها عين سين عين. أخونا يسأل ويقول: لدي مال لأبناء قصر أيتام، والمبلغ حوالي 100,000 ريال، وحكمت علي الظروف في صرفه، ما هو العمل في موضوعي، علما بأني في الوقت الحاضر لا أستطيع التسديد، أرشدوني جزاكم الله خيرا. عين يقول: لدي مال لأبناء قصر أيتام، والمبلغ حوالي 100,000 ريال، وحكمت علي الظروف في صرفه، فما هو العمل لأني لا أستطيع تسديده في الوقت الحاضر لأنه ليس لدي شيء؟ على كل حال قد أسأت في هذا، كان الواجب عليك أن تجعله في وجه من الوجوه الذي ينميه، ولكن بدلا من ذلك صرفته في حاجاتك، هذا لا شك أنه منكر وغلط منك، فعليك التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وعليك أن تبذل قصارى جهدك في تحصيله ثم إخراجه من يدك إلى جهة تنميه، إما بطريق المضاربة وإما بشراء سلعة تبيعها إلى أجل ينفع هؤلاء القصر، وإما بأسباب أخرى تنمي هذا المال على وجه شرعي مأمون، وهذا هو الواجب عليك، لعل الله يخلصك من هذا المال الذي وليت به. والأيتام أمانة وحقهم أمانة، فالواجب على الوكيل الولي أن يتقي الله فيهم وأن ينمي مالهم ويحرص على الطرق التي تسبب ربحه ونموه، بدلا من إتلافه أو صرفه في حاجات. نسأل الله أن يعينك ويسهل أمرك ويمن عليك بالتوبة النصوح. موقفه مع هؤلاء الأيتام سماحة الشيخ، هل يصارحهم؟ ليس هناك حاجة إلى مصارحة لأنهم قصر، قد يضرهم هذا وقد يؤذيهم، لكن يجتهد ما بينه وبين الله، ولو بالاقتراض إذا تيسر يقترض حتى يكون الدين لغيرهم، يعني الإنسان يطالب. أما هؤلاء فقصر لا يعرفون المطالبة، وقد لا يبالي بهم، لكن استلف اقترض من غيرهم، فصاحب القرض قد يطالبه، قد يوجب له الجد والاجتهاد في طلب الرزق والحصل على أعمال يوفي منها. نعم، بارك الله فيكم. عندما يكون المرء وليا على أيتام، لعل هناك نصيحة شيخ عبد العزيز؟ النصيحة تقوى الله في ذلك، وأن يصونهم ويحمي أموالهم ويربيهم التربية الشرعية، ويعلمهم ما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم، ويجتهد في كل ما ينفعه في دينهم ودنياهم، ومن ذلك الحرص على تنمية أموالهم بالطرق الشرعية التي يستطيعها، إما بشراء عقار لهم يؤجر وينفعهم، إما بجعل ذلك في يد ثقة ينمي هذا المال ويتجر فيه، وإما أن يساهم به في شيء مأمون أراضي أو غير ذلك حتى يحصل لهم بذلك الفائدة. المعنى أنه يجتهد في كل ما ينفعهم في الدين والدنيا، ولا يقصر ولا يتساهل. نعم، إذا لا يمد يديه على أموالهم، والحالة هذه إلا لاستثمارها لهم. نعم، إلا ما ذكر الله. أيوة، إذا كان فقيرا يكون معروف، مثل ما قال جل وعلا في ذلك: ومن كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليكن معروف، يعني يأكل معهم بالمعروف من غير إجحاف. نعم، بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة، عمره 18 سنة كما يقول، يشعر بالخوف والخجل ولا يستطيع مجالسة الناس، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه، وهل هناك أدعية تؤثر على هذه الحالة التي تنتابه ويعاني منها كثيرا كما يقول؟ نعم، هذا من الشيطان، فينبغي له أن يتعوذ بالله من الشيطان، وأن يستشعر أنه رجل مع الرجال، وأنه لا وجه لهذا الخوف ولا وجه لهذا الخجل، وهو رجل يجلس مع الرجال ويمشي مع الرجال ويصلي مع الرجال ويتكلم مع الرجال ويعمل مع الرجال، فلا وجه لهذا الخجل ولا وجه لهذا الخوف، ولكن مما يستعان به في ذلك أن يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات صباحا ومساء، وأن يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، 3 مرات صباحا ومساء، فإن هذا من أسباب أن الله يكفيه كل شر. ومن ذلك قراءة آيات الكرسي بعد كل صلاة، وكذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة، آمن الرسول من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة، وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين بعد الصلوات مرة بعد الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر، كل هذا من أسباب السلامة وإزالة المخاوف. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من شجرة بتوقيع أحد الإخوة يقول صاد عين ميم. أخونا يقول في رسالته: المعروف حاليا أن الناس يأخذون من بعضهم أموالا كقرضة ويسمونها دينا وهي غير السلف، وسؤالي: هل الدين بالمفهوم الحالي حرام؟ وما هي الطريقة الإسلامية الشرعية لذلك؟ أفيدونا بذلك وجزاكم الله خيرا. ليس الدين حراما إذا كان على وجه الشرعي، وليس القرض حراما إذا كان على وجه الشرعي، ويسمى دينا أيضا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالله سبحانه أباح لعباده المؤمن التداين، وأن يكتب ذلك الدين إلى الأجل، فلا بأس بالمداينة ولا بأس بالاقتراض. والمداينة كأن تشتري من أخيك سلعة من أرض أو بيت أو دكان أو سيارة أو غير ذلك إلى أجل معلوم لحاجتك إليها، لتسكن البيت، لتزرع الأرض، لتستعمل السيارة، أو لتستفيد منها تبيعها وتستفيد منها إلى غير ذلك من المقاصد. هذه تسمى مداينة إلى أجل مسمى، هذا شيء لا حرج فيه إذا كان المبيع مملوكا للبايع وفي حوزة البايع، فإن هذا البيع يسمى بيعا ويسمى دينا. ومن المداينة ما يسمونه بالسلم، وهو أن تأخذ من شخص دراهم معينة معجلة تشتري بها شيئا من ذمتك كقهوة، سكر، رز، غير ذلك. تأخذ منه مثلا 10,000 ريال على أنك تعطيه بكل ريال صاع من الحنطة نوعها كذا، أو صاع من الأرز بعد سنة، بعد سنتين، بعد أشهر معينة. هذا يسمى السلم ويسمى السلف، وهو ما عجل ثمنه وأخر مثمنه إذا كان معلوما تامة شروطه إلى أجل معلوم، أو سيارة قد علم موديلها وصفاتها الكاملة تبيعها عليه من ذمتك إلى أجل معلوم، فتأخذ منه 10,000 أو 20,000 على أنك تبتع له بعد سنة أو بعد سنتين سيارة صفتها كذا وصفتها كذا وموديلها كذا معروفة ليس فيها شبهة، أو صاع معلومة من الأرز أو من الحنطة أو من غير ذلك، أو من القهوة أو من السكر إلى غير ذلك، شيء معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم يسلفوا الثمار سنة وسنتين، قال عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا كله يسمى مداينة، ومنها القرض أيضا. كان تقول لأخيك في الله، أو لأخيك من النسب، أو لابن عمك، أو لصهرك، أبي زوجتك أو أخي زوجتك أو غيرهم، تقول له: أقرضني كذا، أقرضني 1,000 ريال، أقرضني 10,000 ريال قرضا بدون فائدة لله. هذا يسمى دينا ويسمى قرضا. فإذا أعطاك أخوك في الله أو قريبك أو صهرك مطلوبك من المال، هذا يسمى قرضا، إذا كان من دون فائدة، مجرد احتساب، هذا يسمى قرضا لأنه إرفاق، ويسمى دينا لأنه في الذمة. هذا لا حرج فيه ولا بأس، لكن لو قال: على أن تعطيني زيادة كذا وكذا، صار ربا. لو قال: نعم أنا أعطيك 10,000 لكن بشرط أن تعطيني في كل 1,000 10 أو 100 أو 50 من أجل التأخير الذي يتأخر مال عندك، هذا هو الربا المعروف لا يجوز. أو قال: أنا أعطيك 10,000 قرضا لكن على أن تعطيني سيارة الفلانية أستعملها شاء شهرين ثلاثة أكثر أقل في مقابل هذا القرض، هذا لا يصلح، لأن قرض بشر قرض بشر، هذا لا يجوز. كذلك لو قال نعم أنا أعطيك 10,000 أو 100,000 أرضا على أن تعطيني أرضك الفلانية أزرعها وأستفيد منها حتى تعطيني قرضي، حتى يستفيد من الأرض بدون أجر في مقابل هذا القرض. أما أن يستأجرها بالأجرة المثل من دون شرط، استأجرها بالعادة بنصف الزرع بثلث الزرع بآصع معلومة بدراهم معلومة كما يستأجرها الأجنبي من دون شرط بينكم، قد استأجرها بعد ذلك منك فلا بأس، لكن الله يعلم ما في القلوب إذا كانت من دون شرط وبالأجرة المعتادة التي يأخذها غيره. نعم. الصور الموجودة في السوق لعل سماحة الشيخ بلغه بعض منها. نعم. وهي كأن يأتي إنسان محتاج إلى تاجر يبيع ويشتري في أقمشة أو في مواد غذائية أو نحو ذلك، ويقول تشتري هذه البضاعة بمبلغ كذا وتسدد القيمة بعد عام بمبلغ كذا وكذا، بطبيعة الحال المبلغ يكون زائد، لكن ذلك المحتاج لا يستلم تلك البضاعة. هذا ما يصلح، هذا يسمونها التورق، ولكن يسيئون الاستعمال ويسمونها العامة الوعدة، ويسيء الاستعمال، يبيع المال وهو جالس ما يقبض، وهكذا الآخر يبيعه وهكذا الآخر، لا ما يصلح هذا. التجارة الشرعية والمداينة الشرعية هي يشتري مالا موجودا عند البايع في حوزة البايع ثم يقبضه المشتري ويحوزه المشتري ويتصرف فيه باستعماله، كان عرضا باستعمالها إن كانت سيارة بغير ذلك من أنواع الاستعمال، يقبضه، هذا هو البيع الشرعي. أما أن يشتري منه هذا المال الموجود المرخوم ثم يتركه ويبيعه عند البايع، يبيعه على زيد أو على عمرو، هذا ما يجوز. نعم، هذا في الحديث الصحيح، لا تبيع ما ليس عندك، لا يحل سلفه البيع ولا بيع ما ليس عندك. نعم. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة، يقول صلاح عبد الرحيم أحمد سوداني أخونا، يقول إذا كان لدي أخ أصم وأبكم وهو لا يسمع ولا يتكلم كما هو معلوم، وطبعا لا يعرف شيئا عن الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة، ولا يعرف شيئا عن أحكام الإسلام، ولا يعرف شيئا من القرآن، كيف يكون التوجيه والحالة هذه؟ هذا لابد يعني يفعل معه ما يعلم به عقله من إشارة، إذا كان يبصر يحضر الناس وقت الصلاة حتى ينظر أعمالهم، ويكتب له إن كان يكتب، علم كتابة لعله يستفيد من الكتابة حتى يعرف عقله ويعي أو يفهم، فإذا كان يعي ويفهم من الكتابة والإشارة فهو مكلف بحسب ما وصل إلى علمه، فكان لا ينطق ولا يسمع فقد يفهم بالإشارة أو بالكتابة إن تيسرت الكتابة، حتى يعمل بما أوجب الله ويترك ما حرم الله من طريق الكتابة أو من طريق الإشارة، هذا إذا كان يعقل. أما إذا كان ما يعقل، ظهر من حاله أنه لا يعقل، فلا حرج عليه لأنه غير مكلف. طيب. فعل القلم عن ثلاثة، منه الصغير تبلغ والمعتوه حتى يوفق، إذا كان المعتوه لا عقل له ولا شيء عليه. نعم. إذن يكفي من مثل هذا التقليد، يعلمونه التقليد وهو كفي، يعلمونه حسب الإمكان، بمكاتبة بالإشارة، نعم، الشيء اللي يستطيعون، وقد يعوض الله على الجنس فهما عظيما للإشارات. نعم. إذا فقد حاسة السمع وحاسة الكلام قد يعوض بإذن الله، هذا مشاهد. نعم. معروف من أولئك الذين يبتلون بهذا عندهم فهم عظيم للإشارات، ونحن نعرف من هذا ناسا يعملون ويكدحون ويحصلون أموالا بالإشارة، ويصلوا مع الناس ويصومون مع الناس وكانوا من خيرة الناس. طيب. كله بالإشارة أو بالكتابة. طيب. بارك الله فيكم. أحد الإخوة سوداني أيضا بعث يسأل ويقول رجل قال لزوجته أنت مثل أختي، وهو لا يقصد في ذلك عدم المعاشرة الزوجية، هل يخرج بدل الإطعام نقدا أم لا؟ نرجو أن تفيدونا هذا، جزاكم الله خيرا. هذا يختلف بحسب نيته. إن كان قال زوجته أنت مثل أختي أو مثل أمي من باب الاحترام من باب الإكرام من باب يعني التقدير لها هذا ليس بحرام وليس على الشيء، لكن تركه هذا أولى، ينبغي تركه لأنه يعني يوهم، ينبغي لا يستعمل هذا معها. أما إن كان أراد تحريمها يعني أنه محرمة مثل أخته أو أنه محرمة كأمه أو كبنته هذا هو الظهار المعروف، وعليه كفارة الظهار وهي مرتبة من نص القرآن. أولا العتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكين، ما فيها نقود، 60 مسكين طعام يعشيهم أو يغديهم أو يدفع لهم طعاما نيئا، نصا لكل واحد، 30 صاعا من الحنطة من البر من الشعير من قوت البلد من التمر، ويكفي ذلك حتى يمسها بعد ذلك، لا يمسها حتى يرفع عليه الكفارة. أما النقود فلا تصلح. نعم. النقد في هذا لا يصلح. لا يصلح. نعم. خلاف النص. بارك الله فيكم. أمامي رسالة شيخ عبد العزيز تصور بعض الحالات النفسية التي تنتاب بعضا من الشباب. هذا شاب يقول إنني فتى في 17 أؤدي ولله الحمد ما افترضه الله جل وعلا على عباده من أركان الإسلام وواجباته، وأجاهد نفسي على جعلها في أتم صورة، إلا أن في نفسي شعورا أحس من خلاله أنني أرتكب معصية موبقة وأيضا توقعني في عذاب الله وسخطه، وقد ارتكبته من حيث لا أشعر، وأحس أنني مثل عبد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصابه سهم من الكفار وبعد خيبر فقال المسلمون هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها القسمة لتشتعل عليه نارا. خلاصة الأمر أنني في معصية ولا أعرفها، أرجو إجابتي نحو هذا الشعور، هل هو دليل خير وتقوى أم دليل على غير ذلك؟ وأرجو التعليق على هذا، جزاكم الله خيرا. هذا من الدلائل على شدة خوفك من الله عز وجل وتعظيمك لحرماته، فأنت على خير إن شاء الله، وعليك أن تبتعد عن هذا الخوف الذي لا وجه له، لأنه من الشيطان ليتعبك ويغلقك ويضيق عليك حياتك. فاعرف أنه من عدو الله، لما رأى منك المحبة للخير ورأى منك الغيرة لله ورأى منك المبادرة إلى الخيرات أراد أن يتعبك، فاعصه وابتعد عن ما أراده منك واطمئن إلى ربك واعلم أن التوبة كافية. وإن كان الذنب أعظم من كل عظيم فتوبة الله فوق ذلك، وليس هناك ذنب أعظم من الشرك، والمشرك متى تاب الله عليه وغفر له. فأنت عليك بالتوبة مما قد علمت أنك فعلته، وبعد التوبة ينتهي كل شيء، ولا ينبغي لك أن توسوس أو تطيع عدو الله في هذا الخجل أو في هذا الخوف الذي قد يضرك، ولكن تعلم أنك بحمد الله قد فزت فوزا عظيما بالتوبة الصادقة النصوح، كما قال المولى سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهناك آية أعظم في المعنى، وهي أن العبد متى تاب وأتبع التوبة بالإيمان والعمل الصالح أبدل الله تلك السيئة حسنة، جعل مكان كل سيئة حسنة، كما قال سبحانه في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الناس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأخبر سبحانه أنه يبدل سيئات هؤلاء حسنات بسبب توبتهم الصادقة وإيمانهم وعملهم الصالح. فأنت